والحكايه دي بقت تعباني. هل كده يعني الخوف من الموت ازاي ده يدل على ان الواحد عمل وحش فيكره لقاء الله؟ يعني ده اول حاجه. السؤال الثاني بالنسبه لموضوع البنوك والفوائد بتاعه البنوك. احنا كلنا عارفين ان فوائد البنوك دي ربويه، بس لما بنيجي نتناقش مع الناس بتبقى الحجه بتاعتهم بيقولوا ان البنك ده بيشغل الاعمال، يعني بياخد الفلوس بتاعتي ديت وبيشغلها في اعمال تجاريه ومش بيديني فايده ثابته. هو بمره بيديني مثلا 11%، لما بيكون خسران بيديني مثلا 7%، فالموضوع تحت الزياده والخساره. فايه الغلط في كده وايه الربا في كده؟ نيجي نقول لهم مثلا البنك الاسلامي يقول لك لا، البنك الاسلامي من التعامل انا اعرف فلان بيشتغل فيه وتعاملاته بالظبط زي ده هوت، واحنا هنعمل ايه وده كده مش ربا وكده. فعايز حضرتك توضح لنا ويرد على الشبهه ديت، يعني بيقولوا ان كده ده يعتبر مش ربا. طيب. او ان ده معناه مش ربا، يعني كمان بيستدلوا بان شيوخ كبار اباحوا الامر ده هوت. يعني السؤال الثالث بالنسبه، انا كنت امبارح المفروض ان انا يعني اخرت صلاه العشاء، بس ما كنتش اعرف يعني ان انا هياتيني الحيض، فلغايه دلوقتي طبعا ما صليتش العشاء، فانا عليا اسم في كده في عين ان انا ما كنتش اعرف ان الحيض هيجي لي، يعني فانا كده يبقى عليا تقصير يعني؟ طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب نجيب اسئله الاخت السريعة قبل ان ناخذ السؤال الذي بعده. نقول الخوف الدائم من الموت يا اختنا الكريمه، مساله الخوف من الموت هذا قد يعتري كثير من الصالحين يخاف من الموت، لكن بشرط ان يكون هذا الخوف خوف استثماري يستثمره في طاعه الله عز وجل. بمعنى انا خايف من الموت اقوم اصلي قيام الليل، خايف من الموت اقرا قران، خايف من الموت لا اغتاب احد. اذا كان الخوف بهذه المثابه فهو خوف صحيح. أما الخوف من الموت يسبب قلق وكذا وخلاص، فإن هذا خوف اضطراب لا قيمة له، وكلنا سنموت، والرجل قد يموت في بيته أو قد يموت، وقد يعيش المريض زمنا طويلا، فنقول لا تهتم بمثل هذا. الأمر الآخر فوائد البنوك. تقول أختنا الكريمة بأن بعض الناس يقولون البنوك تشغل الأموال. البنوك ما تشغلش، البنك ده تاجر ربوي، يعني بيجمع من هذا 10,000 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 100 وهذا كذا، ويجمع 10 مليون ويضعهم بين يديه ويخرجهم قروضا ربوية، يعني بياخذ ملك يخرج قروضا ربوية، وإن شغل بيشغل 5% 10% و90% كلها قروض ربوية. فكيف يقال بأن البنك شغل مال؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن سواء شغل المال أو لم يشغل المال ليست الحرمة في ذلك. الحرمة أنه يأخذ منك المال ويقول لك فائدة كذا، يعني فائدة مثلا 10%، سواء ربح أو خسر بيعطيك 10%، ممكن يربح 100% يعطيك 10، ممكن يخسر يعطيك أيضا 10%، وهذا ينافي الشرع. الشرع أنك أنت لو أعطيت لواحد مالا لكي تدخل معه في تجارة ننظر، تقول له مثلا الربح مناصفة مثلا، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أو يهمل. إذن تشترك في الربح وفي الخسارة يكون هناك شركة، أنت كرأس المال لا تتحمل في الخسارة شيئا، ولكن يتحملها عفوا أنت كصاحب رأس المال تتحمل خسارة كلها، والعامل لا يتحمل شيئا إلا إذا تعدى أو فرط، لأنه خسر مجهوده وعمله بمجان طول العام. فبهذه الطريقة تكون المعاملة إسلامية. أما قولهم البنك بيشغل يبقى هم لا يعرفون أصلا على البنوك الربوية شيئا، بل البنك إنما يساهم، حتى لو ساهم في مشروع لا يشارك. يعني اذهب إلى أي بنك البنوك الربوية وقول له أنا أريد أن أعمل مشروعا بخمسة مليون، يقول له أنا أعطيك قروضا، أما أقول لك المشروع قروض بفائدة كذا في المية، ربح أو خسر أنا مالي دخل، أنا بنك أريد أن أسدد بفوائد معينة، حتى لو غذى المشروعات يغذيها بالطريقة الربوية. وأعلموا يا أخواني أن البنوك سبب في الغلاء والتضخم. كيف يعني؟ مثلا هضرب لك مثال مهم جدا، لأن كثير من الناس تظن أن البنوك بتساعد في التنمية وتساهم في كذا، لا، البنوك وبال، البنوك الربوية وبال على الشعوب. فرضنا مثلا أننا سنتكلم عن صناعة الثوب، صناعة الثوب، ما الذي سيحدث؟ سنبدأ من الخطوة الأولى، رجل أراد أن يزرع قطنا، مساحات من القطن، ويقترض من البنك الربوي، فيقترض من البنك الربوي بفائدة 10%، إذن سيضع 10% فوق الإنتاج الحقيقي أو فوق السعر الحقيقي، يبقى السعر الحقيقي زائد 10%، تمام؟ وبعدين الرجل الآخر الذي سيحصد القطن